شيخنا اللي ينجس إلى آل البيت معروف إنه مات في عليه الصدقة. كيف؟ اللي ينتسب نسبه إلى آل البيت اه مات في عليه الصدقة. اي نعم. طيب فرضا إنه أني منتسب إلى آل البيت وجاني أحد الأشخاص وأعطاني حاجة معينة وما قال لي هاي هدية أو صدقة، لكن أنا حسيت لأن مثلا كوني حالتي ضعيفة أو متوسطة، حسيت إنه هو الرجل هذا تصدق عليه بهذا الشيء، لكن هو ما قالها، فأخذ منه هذه الحاجة أم لا؟ إذا كان حسك عمري لا تأخذ، مفهوم الجواب؟ والله فصل شيخنا. تعرف أنت أن عمر الخطاب كان له آراء، ينزل القرآن وفق رأيه. هذا هو. بعدين كان له ولد هو من أتقى الصحابة، عبد الله بن عمر، وكان له زوجة هو يحبها ووالده يكرهها، فأمره بطلاقها، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن أبي يأمرني بأن أطلق زوجتي. فقال له: أطئ أباك. وأنا كثيرا ما أسأل من شاب متزوج وماشي حاله ومبسوط مع زوجته، لكن أبوه أو أمه مو مبسوطين بأمره أنه يطلقها، شو ساوي؟ أنا محتار بين أبي وبين زوجتي، بين أمي بين زوجتي، طلقها ولا ما طلقها؟ أنا بقول له ما بقدر أقول لك طلق أو لا تطلق، لكن بقول لك إذا كان أبوك مثل عمر طلق. عرفت بقى؟ غيره؟ نعم. خلاص أفلستوا، هي الساعة 8:30، هون سكرنا الباب.